أن تصغي القلوب والأفئدة إلى كلمات ربنا عز وجل التي تنزلت في هذا الشهر الكريم لتفتح لنا أبواب الحياة، فهذا هو نهج الله المبارك الذي خطه لعباده. يتلو آيات الله المباركات القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول نسينا أو